جورج ستهو نفيس، ويقول أتدري لماذا سموها نفيسة؟ لأنها تتنفس كثيرا، ويقوم بشم النساء إلى أن يأتي إلى نفيسة في مسرحيته فيشمها، فيقول لها إفيه أنت عملتيها نفيسة. نفيسة بنت النبي، نفيسة بنت الحسن، نفيسة، نفيسة العالمة الفقيهة، ونفيسة أيضا في فيلم حلمك يا شيخ علام. أنا لست أدري، لكن يزول العجب عندما تعلمون أن الذي يؤلف لنا ويلحن ويقدم البرامج على شاشاتنا هم الشيوعيون. بدلا من أن تسموها نفيسة في تمثيلياتكم الساقطة ومسرحياتكم التافهة، انما قدموا حياة نفيسة نفسها. اتدرون من نفيسة؟ نفيسة التي بلغ من علمها انها سئلت ذات يوم عن علم الامام الشافعي رضي الله عنه، فقالت السيدة نفيسة العلم، قالت عن علم الامام الشافعي بالنسبة لعلمها هي احسبه رجلا يحسن وضوء. اتدرون من نفيسة؟ يا ليتكم قدمتم حياتها في الاذاعة، يا ليتكم طهرتم البرامج بذكرى نفيسة. اتدرون من نفيسة ايها التافهون؟ اتدرون ايها الجبناء من نفيسة؟ نفيسة التي مرضت وجاءها الطبيب وكانت صائمة فاشار عليها بالافطار فابت، وقالت نفيسة ابعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي. لا اله الا الله. واذا سئلت عن الكنانة قل لهم هي امة تلهو وشعب يلعبون، هي امة تلهو وشعب يلعب. افطري يا نفيسة. لا والله، ابعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي. فيقال لها ولماذا لا تفطرين وانت مريضة؟ فتقول نفيسة لقد كنت ادعو الله دائما ان يقبضني اليه وانا صائمة، وانا صائمة. نفيسة يا هؤلاء التي ترددون اسمها الشريف على ألسنة ملؤها التبجح، نفيسة يا هؤلاء التي ترددون اسمها حفرت قبرها قبل موتها، وكانت كل صباح تدخل قبرها وهي على قيد الحياة وتقرأ القرآن في قبرها قبل ان تدفن فيه، فقرأت القرآن في قبرها قبل موتها 145 مرة. نفيسة يا وزير الاعلام، يا وزير الاعلام، امنع هؤلاء، امنع هؤلاء من التمضمض بالمس، امنع هؤلاء الاقزام الذين يحاولون ان يطاولوا السماء وان يمدوا الى الشمس يدا شلا. امنع يا وزير الاعلام، والا فان الله سيعاقبك اشد العقاب. امنع هؤلاء الذين يمضغون الهواء، يمضغون الهواء ويحاولون ان يصنعوا من الرمال حبالا. امنع هؤلاء. نفيسة التي قرأت القرآن في

فعايز يشوف ايه. فالحكيمة بعد ما ولدتها قالت له هتسميها ايه؟ قالت هي بنت سميها ايه؟ ضمير المؤنث الغائب ده بيخلع القلب. بعد 5 دقايق قالت له ده في بنت تانية هتسميها ايه؟ بعد 5 دقايق قالت له بنت تالتة هتسميها ايه؟ 3 بنات. لا اله الا الله. شوف يا اخوانا اليقين في الله كويس، وتسليم الامر لله كويس، والرضا بما قضى الله، ما تعترضش على امر الله ابدا، ده اللي بيخلق ويتصرف هو الله. فايه اللي حصل؟ الزوجة من الراجل ما هدتها انها مش هتقعد، لما رأت انها ولدت 3 بنات اشتد حزنها فاصيبت بسكتة قلبية وماتت. ماتت. هو بقى شاف ال3 بنات عمل ايه؟ حلف بالله ما يستلمهم من المستشفى، لا هم بناتي ولا عرفت. ده ليه؟ ده راجع لايه؟ الناس ما بتسمعش قرآن وتفسير وعلم، الناس النهارده اتلهت في الافلام، مش عارف العطار والجهبار وال وانتهى الدرس يا غبي. انتهى الدرس يا غبي. ونسمع الكلام ده والعبيط وال مشغبين والمراقين ليه؟ ليه بقى؟ ما تتوبوا الى الله، ما تنضفوا بقى شوية، ما تنضفوا، نضفوا البيوت بقى من الهلس، نضفوها بقى من الصراحات طول الليل والتأوهات والكلام الفارغ اللي ضيق الارزاق. الارزاق ضاقت، اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. عرفوا الناس الطريق الى الله، كفايه حجب عن الله. شوف سيدنا النبي بيقول ايه؟ ان في القران ايه لو علمها الناس لكفتهم. ايه واحده لو الناس علموا وعملوا بيها كانت تكفيهم. هي ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اصلها لبارك في ارزاقنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.